فهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 15 من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين. بعد فتح مكة وانتصار حنين دانت قبائل عربية كثيرة في الجزيرة العربية للمسلمين، ومن أشهر هذه القبائل كما ذكرنا هوازن، وأصبحت الجزيرة العربية تقريبا دولة إسلامية لها وضعها ولها كيانها ولها هيبتها، ليس فقط في الجزيرة العربية ولكن حول الجزيرة العربية أيضا. لا شك أن ذلك لفت أنظار الدول المحيطة بالدولة الإسلامية الجديدة، ومن أهم هذه الدول الدولة الرومانية العظمى التي تقبع في شمال الجزيرة العربية في الشام وما فوقها. وتعالوا كده نحلل الوضع في نظر الرومان. لا شك أن الرومان يراقبون الأحداث المتطورة في الدولة الإسلامية الجديدة. أولا، الدولة الإسلامية تتنامى قوتها بشكل لافت للنظر، تحولت من حركة مضطهدة في مكة المكرمة إلى دويلة صغيرة في المدينة المنورة، ثم إلى دولة عظمى تأخذ مساحة ضخمة في الجزيرة العربية بكاملها. وانتم عارفين أن كان في ذلك الوقت اليمن في نطاق الدولة الإسلامية، وعمان في نطاق الدولة الإسلامية، والبحرين أيضا في نطاق الدولة الإسلامية، وهذا كبير. بكذا الدولة الرومانية ستحصر شرقا بالدولة الفارسية وجنوبا بالدولة الإسلامية الجديدة، وطبعا الكلام ده خطير بالنسبة للدولة الرومانية. حاجة تانية، الرومان يعرفون القوة الذاتية العظيمة في داخل الدولة الإسلامية، لأنهم عارفين أن هذه الدولة تتبع نبيا ويدينون بدين سماوي صحيح غير محرف. وهرقل أدرك ذلك بوضوح في حواره مع أبي سفيان قبل فتح مكة، ولو ترك لهذا الدين العنان فسوف يملك ما تحت أقدام هرقل نفسه، كما قال ذلك في الحوار مع أبي سفيان. الكلام ده على فكرة بيفسر لنا رعب الدول الكبرى في العالم الآن وفي كل زمن من أي حركة إسلامية تنمو وإن كانت ضعيفة في بدايتها، لأنهم عارفين أن عندهم القابلية ليس فقط لحكم بلاد ولكن لحكم العالم أجمع. وده كان نص كلام هرقل زعيم الدولة الرومانية. يبقى دي الحاجة الثانية، أن الرومان عارفين أن الدين الإسلامي فيه ذاتية تخلي العرب أقوياء وتخلي كل من اتبع هذا الدين قوي للدرجة التي يستطيع بها أن يبتلع قوة ضخمة جدا عالمية مثل الدولة الرومانية أو الدولة الفارسية أو غيرها. حاجة ثالثة مهمة جدا، الحدود الرومانية المتاخمة للجزيرة العربية هي الشام من الشمال ومصر من الغرب. لو ترك لهذه الدولة الإسلامية أن تقوي من نفسها فإنه لا يستبعد أبدا أن تضم إليها هاتين المستعمرتين. خلي بالك، مصر والشام في ذلك الوقت كانوا تبع الرومان، فهذه خسارة كبيرة جدا للرومان، وبالذات أن مصر والشام في ذلك الوقت كان فيهما من الخيرات ما لا يعد ولا يحصى، وكانت تسمى في ذلك الوقت هذه المناطق بمخازن الغلال للدولة الرومانية، فدي تبقى خسارة ضخمة للدولة الرومانية. الحاجة الرابعة، منطقة الشام ملأة بعملاء الدولة الرومانية وبالذات من نصارى الشام، لو تركوهم للمسلمين فليس من المستبعد أبدا أن يسلموا، وبذات أنهم أهل كتاب. هرقل نفسه كان بيفكر في الإسلام لولا أن بطانة السوء منعته من ذلك، فهؤلاء النصارى في الشام من الممكن جدا أن يسلموا، وهذا ما حدث بعد ذلك بالفعل. لو حصل الكلام ده من المؤكد أن هذا خسارة ضخمة جدا للدولة الرومانية. حاجة الخامسة خطيرة جدا، ذكريات مؤتة لم يمضي عليها وقت طويل، يعني عد عليها يدوبك سنة أو أكثر من سنة بحاجة بسيطة. خلي بالك، ثبات 3000 مقاتل بل وانتصارهم كما ذكرنا في الدرس الخاص بمؤتة على 200,000 رومي وعربي في هذه الموقعة الشرسة، هذا أمر يستحق النظر ولابد أن يؤخذ في الاعتبار. حاجة سادسة مهمة جدا، كان واضح جدا جدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاد في التعامل مع الإمبراطوريات والممالك المحيطة بالدولة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما أنتم عارفين أرسل رسالة دعوة إلى الإسلام إلى هرقل عظيم الروم، لم يتردد في مراسلته ودعوته إلى ترك دينه ودين آبائه لاعتناق الدين الجديد الدين الإسلام. الرسالة وإن كانت في لهجتها لطيفة وأعطت هرقل وضعا ومكانا، إلا أنه لا يخفى على أحد التهديد غير المباشر الذي كان فيها حين قال صلى الله عليه وسلم: فإن عليك إثم الأريسيين، الأريسيين الأتباع الفلاحين. فهو يحمل هرقل ذنب الأتباع. لا يستبعد أبدا أن يسعى الدين الجديد لاكتساب الأتباع الرومانيين المقهورين على طاعة واتباع هرقل وحشية هرقل. ده وارد جدا. حاجة السابعة، أمر في غاية الأهمية، وهو أن من طبيعة الأديان الأخرى أنهم لا يرضون عن دين الإسلام أبدا. والكلام ده مش كلامي، ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني بعد أن تبين لهم الحق الذي في الإسلام فهم بين أمرين، إما أن يكيدوا للإسلام وإما أن يدخلوا فيه. الدولة الرومانية بدون بقى أي مصالح ولا أسباب لن ترضى عن الدولة الإسلامية إلا في حالة واحدة، عندما تترك الدولة الإسلامية دينها وتتحول إلى نصرانية. إذا لم يحدث ذلك فالقتال سيظل وشيكا والنزال لن يتوقف أبدا. قال الله عز وجل في كتابه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. حتى في غياب المصالح قضية عقائدية، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. حاجة تانية والأخيرة في التحليل ده، غرور القوة. قوي المتكبر لا يقبل بوجود قوي آخر إلى جواره، تنشأ سنة التدافع والتنافر بين القوى المتشابهة. هرقل لم يكن ليرضى بوجود عظيم إلى جواره، وكما كان يقاتل قبل ذلك عظيم الفرس كسرى، فلا شك أنه سيقاتل الآن عظيم المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذه الأسباب مجتمعة، وقد يكون لغيرها، تجمع الرومان ومن شايعهم من قبائل العرب النصرانية أمثال لخم وجذام وعاملة وغسان، وبالذات قبيلة غسان كان بينها وبين الدولة الإسلامية مشاكل كتيرة جدا، وخيانة قبيلة غسان قبل كده كانت سبب في غزوة موتة زي ما شرحنا قبل كده. تجمعت هذه الجيوش في منطقة البلقاء، البلقاء اللي هي الأردن دلوقتي، يريدون دولة الإسلام. كل السيناريو اللي بنتكلم عليه ده وكل التفكير اللي كان في ذهن الرومانيين وفي غيرهم كان يتوقعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يخبر به أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان يعد العدة لذلك. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما آل من نسائه جاء أحد الصحابة وطرق الباب بشدة على عمر بن الخطاب، فخرج وهو مفزوع قال: أجاءت غسان؟ وطبعا طلعت المشكلة حاجة تانية، لكن إحساس عمر بن الخطاب أن قدوم غسان لغزو المدينة المنورة إحساس أن ده أمر ممكن وقريب الحدوث. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجهز الناس لهذا الاحتمال، عشان كده كان عند المدينة المنورة توقع لحرب قوية مع الدولة الرومانية في الفترة القادمة. وعشان كده برضو العيون الإسلامية كانت بتراقب بدقة منطقة شمال الجزيرة العربية ومنطقة الأردن والشام. وبمجرد أن حدث هذا التجمع على بعد مئات الكيلومترات من المدينة المنورة عرفه صلى الله عليه وسلم، وبدأ يأخذ القرار في ضوء هذه المعرفة المبكرة. كان عنده اختيار من اثنين: إما أنه ينتظر الرومان في المدينة المنورة، وإما أنه يذهب إليهم في شمال الجزيرة العربية. انتظار الرومان في المدينة المنورة كان أسهل على المسلمين، لو انتظروا في داخل المدينة المنورة لن يقطعوا هذه المسافة الضخمة في الصحراء، لن يحتاجوا إلى تجهيز المؤن والزاد الذي يكفي مسافة مئات الكيلومترات. ومن المحتمل أن يهلك الجيش الروماني في الصحراء، لأنه جيش غير متعود على قتال الصحراء، عايش طول عمره في أماكن خضراء في أوروبا وفي الشام وفي غيرها من المناطق، ما عاش قبل كده أي نوع من التجارب في داخل الصحراء. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يخرج بجيشه من المدينة المنورة إلى الشام. طب ليه؟ أولا ليأخذ عنصر المبادئة، يختار بنفسه مكان وزمان الحرب بدل ما يتفرض عليه وتبقى مشكلة. ثانيا حتى يكون عنده خط دفاع بعد ذلك، لو غزي في المدينة المنورة أين يذهب؟ عقر دار المسلمين المدينة المنورة، لو سقطت المدينة المنورة سقط الإسلام في الجزيرة العربية، وبالذات كلنا عارفين أن معظم العرب لم يدخلوا الإسلام إلا منذ قليل. حاجة الثالثة، ليظهر عزة الإسلام وقوة الإسلام وعدم جبنه أو رهبته من القتال. هذا الثبات يا إخواني وهذا الإقدام له أثر ضخم كبير على نفوس الأعداء، سواء كانوا من الرومان أو من الفرس أو من غيرهم. لما بيلاقوا الجيوش الإسلامية لا تهاب الموت وتأتي إلى بلادهم لتحارب في ظروف صعبة، هذا ولا شك يلقي الرهبة في قلوبهم من المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم. حاجة الرابعة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم له دور هام جدا ناحية المسلمين في شمال الجزيرة العربية. الرسول صلى الله عليه وسلم كزعيم مسؤول لا يترك شعبه هكذا دون حماية. وانتم عارفين شمال الجزيرة العربية بعد غزوة مؤتة كان قد دخله الإسلام، وجاءت القبائل تبايع على الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم مش عايز يسيب الشعب هكذا دون حماية، لا يفعل مثل ما يفعل كثير من الزعماء بتأمين حدود العاصمة فقط وترك الشعب بعد ذلك يعاني ويلات العدو ثم الفرار بعد ذلك من العاصمة إن خسرت. بل خرج صلى الله عليه وسلم بنفسه وعلى رأس أعظم جيوشه وأقرب خاصته ليلقى أعتى قوة في العالم في ذلك الوقت، ليحفظ دماء شعبه صلى الله عليه وسلم ولو كانوا فقراء بسطاء يعيشون في أطراف الصحراء. القرار ده ما كانش سهل يا إخواني، القرار ده كان صعب وصعب جدا. القرار ده كان عسير، عسير بمعنى الكلمة. ومش إحنا اللي ادينا اللفظ ده، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى قال في ساعة العسرة، يصف هذه الموقعة بأنها العسرة. لماذا عسير؟ لأكثر من مشكلة الحقيقة. أول شيء، المدينة المنورة في ذلك الوقت كانت تعيش ضائقة اقتصادية، كان في مشاكل اقتصادية في المدينة المنورة ولم تجنى الثمار منذ فترة. وفي هذا الوقت الذي سيخرج فيه الجيش هذا هو موسم جني الثمار، سبحان الله. يعني لو انتظر الجيش قليلا ممكن تبقى في فرصة لتعويض الأزمة الاقتصادية أو لإصلاح الأزمة الاقتصادية. ومع ذلك لو انتظرنا من المحتمل أن تهجم جيوش الرومان على الدولة الإسلامية، ما كانش ينفع ننتظر. يبقى عندي مشاكل اقتصادية ومش هقدر استنى لإصلاح هذه المشاكل الاقتصادية مع احتمال الإصلاح إن انتظرنا، ولكن المشاكل هتكون أكبر مع الدولة الرومانية. حاجة ثالثة خطيرة جدا، الحر الشديد. هذه الموقعة تمت في آخر شهور الصيف، وتخيلوا وضع جيش بيخترق الصحراء القاحلة في هذا الجو الشديد الحرارة في الجزيرة العربية، أمر صعب. ده الواحد سبحان الله بيروح العمرة أو الحج في داخل المدينة بيكون أمور ميسرة إلى حد كبير، ومع ذلك الحر لا يتحمل، ما بالك باختراق الصحراء وعلى الجمال أو سيرا على الأقدام. شيء فعلا صعب يا إخواني. طيب المشوار قد إيه؟ المشوار من المدينة المنورة إلى تبوك 700 كيلومتر. متخيل 700 كيلومتر وبالقياسات الحديثة، يعني في الطرق المستقيمة. أما طرق الصحراء فمن المؤكد أنها كانت أطول من ذلك، طرق ملتفة وملتوية وصعبة. حاجة الخامسة، أنا في الآخر هقابل مين بعد كل هذا المشوار الضخم؟ أنا مش رايح أقابل قبيلة من القبائل أو فرقة من فرق جيش ضعيف، لا، احنا طالعين نحارب جيش أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت، جيش الدولة الرومانية العظمى. هذا العدو إخواني لا يتخيل العرب لقاءه أبدا. هذه دولة ضخمة جدا ولها تاريخ طويل في الحروب. في هذا الجو الصعب يطلب الجهاد، ضائقة اقتصادية، حر شديد، مسافة بعيدة، عدو رهيب. في كل هذه الظروف يطلب من المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله. امتحان فعلا عسير. لماذا يعسر الله عز وجل الامتحان على المسلمين إلى هذه الدرجة؟ هذا يا إخواني لسبب هام جدا، وهو تمييز المؤمن من المنافق. أظن واضح أن الدولة الإسلامية في ذلك الوقت وصلت من القوة إلى درجة لم يتخيلها أحد قبل ذلك. كثر أتباعها، اتسعت مساحة الرقعة التي تحكمها، كثرت الأموال، أصبحت دولة ذات هيبة وسيادة وتمكين في الجزيرة العربية. كل ذلك حدا الكثير من العرب إلى الدخول في الدولة الإسلامية وليس منها، يعني يبطنون الكفر أو يبطنون الكراهية للدولة الإسلامية ولكن يظهرون الإسلام، وهذا ما نسميه بالنفاق. هذا كثر في هذه الفترة التي سبقت تبوك. كلما زاد تمكين الدولة كلما صعب الله عز وجل الامتحان على المسلمين لإظهار المنافقين، لأن المنافقين بيكتروا قوي في زمان قوة الدولة الإسلامية. الدولة الضعيفة لا ينافقها إلا القليل، لكن الدولة الإسلامية دلوقتي وصلت إلى قمة المجد حتى هذه اللحظة في السيرة النبوية. عدد المسلمين هيوصل ل 30 ألف أو أكثر في داخل المدينة المنورة، وهذا عدد هائل بالنسبة للعرب. عشان كده اختلط الحابل بالنابل، واختلط الصادق بالكاذب، واختلط المؤمن بالمنافق، لابد من تمييز. فليكن الامتحان في قمة صعوبته لكي لا ينجح فيه إلا الصادق حقيقة. كيف كانت الدعوة إلى مثل هذا الامتحان الصعب، الخروج إلى القتال في سبيل الله في تبوك في هذه الظروف الصعبة؟ الرسول عليه السلام كان عايز يحقق هدفين رئيسيين من هذا الامتحان. الهدف الأول أن المؤمنين الصادقين ينجحوا في الامتحان، هو لا يريد لهم أن يفشلوا في هذا الامتحان الصعب. الامتحان صعب، لكن في نفس الوقت عنده أمل كبير أنه ينجح أكبر عدد من المؤمنين. الحاجة الثانية أو الهدف الثاني أنه يكشف أوراق المنافقين في داخل المدينة ويعرفهم بالكامل. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر يعرف المنافقين أو هو بالفعل عارفهم عن طريق الوحي، لكن لابد أن يتعلم المسلمون الطريقة التي يستطيعون بها اكتشاف المنافقين في داخل الصف، لأن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لن يكون هناك وحي صلى الله عليه وسلم. طيب عمل إيه الرسول صلى الله عليه وسلم لتحقيق هاتين الغايتين؟ قرر صلى الله عليه وسلم القيام بعمل يحقق المصلحتين سويا، وهو فتح باب الجهاد علنيا، دعوة الجميع للجهاد في سبيل الله بالمال والنفس على العلن، لا يتصدق أحد بصدقته في السر في هذا الموقف، لكن إعلان عام، كل من يستطيع أن يجاهد بماله لتجهيز الجيش الضخم الذي يخرج في تبوك لابد أن يتقدم ويدفع أمام الجميع. وهذا حدث غير متكرر في السيرة النبوية، لأن هذه الفترة تميزت بوجود عدد كبير من المنافقين في الدولة الإسلامية على خلاف الفترات السابقة في السيرة النبوية. وحدث ما توقعه صلى الله عليه وسلم، تمايز الصف تمايزا واضحا. هذا يحدث دائما عند الأزمات الخطيرة التي تمر بالأمة. المؤمن لما يشوف إخوان المؤمنين بدأوا يدفعوا هيتشجع، وبالتالي يحاول ان هو ينجح في الامتحان وربنا يوفقه وينجح ان شاء الله. والمنافق مش هيقدر يشارك علنا مع الناس لانه منافق وضعيف وايمانه مهزوز، فيعلن صراحة انه لا يستطيع ان يجاهد في الصف، فبذلك يتميز في الصف. المسلمون عادة يا اخواني يتكون صفهم من 5 طبقات. هذه الطبقات الخمس تكون متداخلة في أيام الراحة أو في أيام السكون أو في أيام الرخاء أو في غياب الأزمات، تكون متداخلة، لا تكون الفروق بينها واضحة. إذا حدثت أزمة كبيرة يتمايز الصف ويبان جوا الطبقات الخمس بوضوح. والكلام ده مش بس خاص بتبوك، ده خاص بكل مراحل التاريخ الإسلامي، وخاص بواقعنا اللي بنعيش فيه، وهيفضل معانا لحد يوم القيامة. أي مجتمع مسلم في التاريخ كله، وبالذات لو كانت هناك دولة ممكنة، فيها 5 طبقات. إيه هي الـ5 طبقات دي؟ الطبقة الأولى هي طبقة عمالقة الإيمان، طبقة في غاية الأهمية. الرجل منهم بـ1000 أو يزيد، على أكتاف هؤلاء تقوم الأمم. هؤلاء هم الذين يحركون الخير في قلوب العوام، هم الذين يقودون حركات التغيير إلى الأصلح وإلى الأنفع، هم الذين يضحون بأموالهم وأوقاتهم وجهدهم بل وبأرواحهم لنفع الآخرين ولنفع الأمة الإسلامية. خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم، فعاشوا لله عز وجل، عاشوا لله عز وجل بكل ذرة في كيانهم. هؤلاء هم الصفوة الحقيقية في المجتمع. الصفوة يا إخواني مش أصحاب المال ولا السلطة ولا الجاه ولا الشهرة، الصفوة هم دعاة الخير ومصلح الأمم. كان من بين أفراد هذه الطبقة العظيمة، طبقة عمالقة الإيمان في يوم تبوك، كان من بينهم عدد كبير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. كان على رأس هؤلاء في ذلك اليوم عثمان بن عفان وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة، هؤلاء الذين حملوا على أكتافهم هموم الأمة بكاملها. تعالوا نشوف الناس دي اتعملت ايه علشان ندخلهم في طائفة عمالقة الإيمان. أما عثمان رضي الله عنه وأرضاه فكان اليوم يومه فعلا. ما إن فتح رسول الله السلام باب الجهاد حتى كان أسرع الناس وأسبق الناس إلى الدخول فيه. رضي الله عنه قام في التجرد واضح وفي تضحية عميقة، يقول علي بمئة من الإبل بأحلاسها وأقتابها، يعني بكامل عدتها. احنا كنا في الدروس اللي فاتت بنتكلم عن من يطلب مئة من الإبل ليثبت على الإسلام، هنا دلوقتي بنتكلم على واحد بيدفع مئة من الإبل في سبيل الله بنفس راضية مطمئنة. هو ده مقياس الدنيا في عين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، في لحظة مئة من الإبل بأحلاسها وأقتابها. عثمان يا إخواني يا أخواتي ليس مكلفا بدفع كل هذا في إعداد الجيش الإسلامي، لكنه بيشعر أن القضية فعلا قضيته، يشعر أن الهم همه، لا يضيره في ذلك أن قعد آخرون، مش مشكلة، أنا مهم أن أنا أشتغل لله عز وجل. لم ينتظر أن يسبقه أحد أو أن يشجعه أحد، ليست النائحة كالثكلة، هو عايش فعلا القضية والجيش بتاعه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف عثمان بن عفان بيدفع مئة من الإبل سر سرورا عظيما صلى الله عليه وسلم، حتى ظهر في وجهه انبسطت أساريره صلى الله عليه وسلم. ثم فتح باب الجهاد من جديد، واحد تاني يقوم، فحدث العجب، قام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه مرة ثانية يزايد على نفسه، هو دفع في الأولانية وبرضه بيدفع في الثانية، مش مستني حد من المسلمين يساعده في عملية الإنفاق على جيش العسرة رضي الله عنه وأرضاه. قام وقال علي بمئة أخرى من الإبل بأحلاسها وأقتابها. يا الله، هذا رجل فعلا يعيش لأمته. تفشل كثير من الأمم يا إخواني يا أخواتي في الخروج من أزماتها لافتقادها رجل مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم يرقب ذلك بسعادة لا تخفى على أحد، إلى الدرجة التي قال فيها كلمة عجيبة جدا، قال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. تخيل، كلمة غريبة جدا، الحسنات التي حصلها عثمان رضي الله عنه وأرضاه في هذا اليوم لا تضر معها معصية أبدا. الكلام ده مش استنتاج، لا، الكلام ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، نص. قد ينجو الإنسان سبحان الله طيلة حياته بموقف واحد وقفه لله عز وجل. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ليست هناك سيئة. إن فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أي سيئة بعد ذلك، لن يكون هناك تأثير على ميزانه يوم القيامة، خلاص الحسنات ستثقل إن شاء الله بهذا الفعل. طبعا يا إخواني هذه ليست دعوة لفعل السيئات، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة وهو يعرف في حق من يقولها، يقولها في حق عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه وارضاه. وعثمان بن عفان بعد أن سمع هذه الكلمة العجيبة التي علق بها صلى الله عليه وسلم على فعله العظيم لم يكتفي بهذا العطاء، بل قام للمرة الثالثة في بساطة وهو يقول علي بمئة ثالثة من الإبل بأحلاسها وأقتابها. إيه اللي احنا شايفينه ده؟ هذا إنفاق غير طبيعي يا إخوان، فعلا لا يرى للدنيا أي حجم في عينه رضي الله عنه وأرضاه. والرسول يشوف الكلام ده ويقول اللهم اغفر لعثمان ما أقبل وما أدبر وما أخفى وما أعلن وما أسر وما أجهر. بل إن البعض يصل بنفقة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في ذلك اليوم إلى 900 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. تخيل، رقم مهول. ولم يكن عطاؤه من الإبل فقط رضي الله عنه، بل عاد إلى بيته وأتى بألف من الدنانير نثرها في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى رفع الرسول صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء وقال اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. سبحان الله، سوي إيدي كل ما للدنيا ما يسويش هذا الدعاء العظيم من الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. لم تكن عظمة عثمان رضي الله عنه وأرضاه إخوانه وأخواتي فقط في أنه أنفق أو في أنه أعطى، لكن العظمة الحقيقية في أنه سبق، ما استناش حد يشجعه، بل شجع هو الآخرين، ماشي الناس كلها قاعدة، هو تقدم وسبق عشان الناس كلها بعد كده تقلده. هذا بيت القصيد في بناء الأمم، أن يحمل أناس الهم على أكتافهم ويتحرك به حتى وإن قعدت الأمة بكاملها. كل من أعطى بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه تقليدا لفعله واتباعا لهديه، كل هؤلاء في ميزان حسنات عثمان بن عفان. تخيل، هذا فعلا لا يتخيل حقيقة، هذا أمر يعجز عن حسابه العقل. روى مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. طب ليه عثمان بن عفان بيعمل ده كله؟ ليه ينفق 102 و3 و900 ويجيب 1000 دينار ويتحمل كل هذه المسؤولية وحده رضي الله عنه وأرضاه؟ عيني إخواني على الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، بيشتري الجنة فعلا. بل إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال ذلك تصريحا في حقه رضي الله عنه، قال: اشترى عثمان بن عفان الجنة مرتين، يوم بئر روما وهذا اليوم يوم تبوك. وأكثر من ذلك، وسع البيت الحرام في مكة المكرمة، ووسع المسجد النبوي في المدينة المنورة. رجل يعيش فعلا لأمته رضي الله عنه وأرضاه. ده كان عثمان بن عفان، وهم دولت عمالقة الإيمان. هذا ما نقصده بكلمة عمالقة الإيمان، السابقين. كان من عمالقة الإيمان أيضا في ذلك اليوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وطول عمره ما شاء الله من عمالقة الإيمان، من أول يوم إيمان إلى آخر يوم في حياته رضي الله عنه وأرضاه. أتى ب4000 درهم. واحد ممكن يقول المبلغ ده بسيط بالنسبة لكمية الإبل الضخمة التي قدمها عثمان بن عفان رضي الله عنه. أقول لك خلي بالك، احنا بنتكلم على أعظم شخصية في تاريخ الأرض بعد الأنبياء. ال4000 دولة هي كل ما يملك. تخيل، هل ممكن حد يعمل الكلام ده؟ هل ممكن تتخيله مع نفسك ولو مرة واحدة في حياتك؟ صعب يا إخوان، صعب جدا جدا، يكاد يكون مستحيل. أبو بكر الصديق فعل ذلك أكثر من مرة في حياته، في بدايات الدعوة وفي وسط الدعوة وفي الهجرة وفي تجهيز الجيوش بصفة مستمرة حتى وصل إلى هذا الأمر في تبوك، وكان خليفة للمسلمين بعد ذلك، ومات وليس في بيته دينار رضي الله عنه وأرضاه. كل حياته انفق في سبيل الله، كل اللي عنده جابه، أتى بكل ثروته لنصرة الإسلام والمسلمين. عشان كده الصديق سبحان الله درجته فعلا مختلفة عن درجة بقية المسلمين، لا لشيء إلا ليقينه العميق فيما عند الله عز وجل، لا لمنصب ولا لعرق ولا لنسب، لدرجة الإيمان التي في قلبه، لدرجة الصدق التي في قلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله سؤال واضح، قال: هل أبقيت لأهلك شيئا؟ قال في يقين عجيب: أبقيت لهم الله ورسوله. سبحان الله، هل يضيع الله عز وجل من استودعناه إياه؟ هل يترك ربنا سبحانه وتعالى من تركناه له؟ هذا مستحيل يا إخواني، وكلنا يؤمن بذلك، لكن إيمان بعضنا إيمان نظري ليس له تطبيق في واقع حياتنا. أما أبو بكر فكل معنى سبحان الله آمن به كان له انعكاس مباشر على حياته وعلى حياة المسلمين وعلى واقعه وعلى واقع المسلمين. هذا هو الفهم الذي تصلح به الأمم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أيضا من عمالقة الإيمان في ذلك اليوم، أتى بنصف ماله رضي الله عنه، جاهد في سبيل الله بنصف ثروته. طبعا إياك أن تنتقص منه بعد أن رأيت فعل أبي بكر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب أتى بما لا يستطيع عامة البشر أن يأتوا به، لولا أنك تقارنه بالصديق لما شعرت أبدا بقلة عطائه رضي الله عنه، وإلا فقارن عمر بن الخطاب بغيره من البشر. من يستطيع أن يتنازل في موقف واحد عن نصف ممتلكاته في سبيل الله؟ احسبها مع نفسك وخليك صادق، قرار صعب. لو معك 10,000 جنيه أو 100,000 جنيه تقدر تقسمهم نصين كده، نص تتبرع به للجيوش الإسلامية ونص تخليه معك؟ هذا صعب يا إخواني، بل لعله مستحيل في حق الكثيرين من أبناء الأمة. بدون هؤلاء العمالقة يا إخواني وأخوات الذين يستطيعون أن يأخذوا مثل هذا القرار لا تقوم الأمم أبدا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه فعل نفس الشيء مثلما فعل عمر رضي الله عنه، أتى بنصف ماله. نصف المال بتاعه كان 200 أقية من الفضة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أنا ذاك، بارك الله لك فيما أنفقت وفيما أبقيت، في النص اللي جبته وفي النص اللي عندك. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بارك الله عز وجل في مال عبد الرحمن بن عوف، ما أفقرته الصدقة التي دفع، ما نقص ماله، ما ضاع أولاده، ما شردت نساؤه، بل قسمت ثروته الذهبية بالفؤوس بعد موته، بورك في ماله حيا وميتا. هذا وعد الله عز وجل، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. والكلام ده مش خاص بعبد الرحمن بن عوف بس، الكلام ده خاص بأي إنسان بينفق في سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقسم في الحديث ويقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، وذكر منها: ما نقص مال عبد من صدقة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا وعد الله عز وجل. والمسألة في الآخر مسألة يقين. هكذا قام هؤلاء العمالقة وغيرهم بمعظم أمر الأمة. لم تكن عظمة هؤلاء كما ذكرنا فيما أنفقوه، ولكن كانت العظمة الحقيقية في بذلهم لكل ما في الوسع ولكل ما في الطاقة. كانت عظمتهم في قيامهم ليس فقط بدورهم، ولكن بأدوار أولئك الذين لا يستطيعون، أو بأدوار أولئك الذين تخلفوا عن نصرة الدين مع قدرتهم على ذلك. لم يقترحوا هؤلاء أن تقسم الأعمال على أغنياء الأمة، بل شعروا أنهم معنيون تماما بهذا الأمر. لو تقاعس الجميع فليس هذا مبررا لتقاعسهم. الجيش جيشهم، والنصر أملهم، وعزة الإسلام هدفهم، والله عز وجل غايتهم، وهو مطلع عليهم ويرى أعمالهم، وهذا يكفيهم. طيب، واحد ممكن يقول: ألن يصل إلى هذه الدرجة، درجة عمالقة الإيمان، إلا أغنياء الأمة فقط الذين يملكون المال الوفير فيقدرون على هذه العطايا السخية؟ الإجابة يا إخواني ويا أخواتي على العكس تماما. كما ذكر، ليس المهم هو كم الإنفاق، لكن المهم هو استنفاد الوسع، بذل الطاقة. ورب درهم سبق ألف درهم. وقد ينفق منافق نفقة عظيمة هي مردودة عليه لفساد نيته، وقد ينفق فقير درهما واحدا فيصل به إلى أجر الأغنياء الذين بذلوا الألوف. عشان كده عمالقة الإيمان من الفقراء تسابقوا لبذل الوسع في يوم تبوك. الوسع هذا قد يكون مكيالا من التمر، قد يكون دراهمات معدودات، مش مشكلة، هو فعلا جزء قليل في عدة وعتاد جيش ضخم، لكن هذا ما يستطيعونه، هذا ما يقدرون عليه. فبلغوا بهذا القدر البسيط منازل كبار المنفقين في سبيل الله. كل واحد منا مهما كانت إمكانياته، مهما كانت قدراته، يستطيع أن يكون من هؤلاء العمالقة. ليس هذا فقط يا إخوان، بل إن المسلم قد لا يملك شيئا أصلا، ويتمنى في داخله أن لو استطاع أن يشارك أو يساهم أو يجاهد فيعطى أجر الشهداء وأجر المجاهدين وأجر المنفقين في سبيل الله. يريد أن يجاهد بماله ولكنه معدم لا يملك درهما ولا دينارا. يريد أن يجاهد بروحه ولكنه معتل ومريض ولا يقوى على حمل السلاح. يريد حتى أن يشارك بجسده فيكثر أعداد المسلمين ولكنه لا يملك راحلة تصل به إلى أرض الجهاد. هؤلاء المعذورون الصادقون في نيتهم لهم من الأجر مثل ما للقادرين المجاهدين بأموالهم وأرحامهم. سبحان، مثل ما للقادرين المجاهدين بأموالهم وأرواحهم. سبحان الله، هذا هو العدل الإلهي فعلا، يعامل الناس على قدر الوسع وليس على ما يمتلكون من أموال أعطاها لهم رب العالمين سبحانه وتعالى أو حرمهم إياها. اسمع كده الحديث ده، حديث في مسند أحمد ابن حنبل رحمه الله وسنن ابن ماجه، عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر. ثم ذكر منهم صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال صلى الله عليه وسلم: فهما، واسمع بقى، في الأجر سواء. يتمنى أن ينفق وليس معه شيء، يعطى أجر المنفقين في سبيل الله. أي رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. هؤلاء قال الله عز وجل في حقهم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. بل إن بعض هؤلاء الفقراء المعدمين بلغوا من الصدق في النية والشوق إلى الجهاد بالنفس والمال أن بكوا تأثرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد راحلة يحملهم عليه إلا تبوك. تخيل لما واحد يحرم من الجهاد فيبكي لأنه لا يستطيع أن يجاهد في سبيل الله لا بمال ولا بنفس. بلغوا من الصدق في النية والشوق إلى الجهاد بالنفس والمال أن بكوا تأثرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد راحلة يحملهم عليه إلا تبوك. تخيل لما واحد يحرم من الجهاد فيبكي لأنه لا يستطيع أن يجاهد في سبيل الله لا بمال ولا بنفس. لم يقول الحمد لله الذي عافانا من هذا المشهور، ولكن سبحان الله حزن حزنا شديدا وصل إلى حد البكاء لحرمانه من الجهاد. هؤلاء عرفوا في السيرة بالبكائين، كانوا سبعة، وفيهم نزل قول الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. شوف التصوير، أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. حزن حقيقي صدق. تدبر بإمعان في مقدار الإخلاص والتجرف والتضحية الذي كان في قلوبهم إلى الدرجة التي تصل إلى تخليد ذكراهم في كتاب رب العالمين بقرآن يقرأ ويتعبد به إلى يوم القيامة. كل ده وهم من الفقراء الذين لا يملكون شيئا مطلقا، ولا حتى مكيال تمر ولا أي شيء. بل إن بعضهم سبحان الله بلغ إلى درجة من الشوق إلى الجهاد في سبيل الله وإلى خدمة الإسلام ونصرة الدين إلى درجة لا نتصورها أصلا. هذا هو علبة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه. اسمع قصته كده، قصة فعلا تكتب بماء الذهب وأغلى. هذا هو أحد البكائين السبعة رضي الله عنه وأرضاه. عاد يومها إلى بيته، وذلك بعدما رده صلى الله عليه وسلم، وصلى في هذه الليلة ما شاء الله له عز وجل أن يصلي، ثم بكى في آخر صلاته ودعائه وقال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق. وخلي بالك هذه أعجب صدقة في التاريخ، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها في مال أو جسد أو عرض. يا الله، هذا يريد أن ينفع الجيش المجاهد والأمة الإسلامية بأي شيء، لكن ليس معه أي شيء، ففكر في شيء عجيب يتصدق به ما تصدق به أحد قبله، وما أحسب أن أحدا فعل ذلك بعده. إنه يتصدق من حسناته. تخيل هذه المظالم التي ارتكبت في حقه يوم من الأيام فتحول إلى حسنات في ميزانه يوم القيامة. طب هو عايز يساعد المسلمين بأي شيء ومعوش أي حاجة، فليساعدهم بالعفو عن ظلمهم إياه ورد حسناتهم إليهم. سبحان الله، ما أحسب أن أحدا في العالم بلغ هذه الدرجة من السمو في حب العمل لله وحب الخدمة للناس والمجتمع والأمة. يا ترى كان في مردود لأمنية علبة بن زيد رضي الله عنه؟ هذا الرجل سبحان الله لما صحي الصبح وراح لصلاة الصبح مع المسلمين، بعد الصلاة الرسول عليه السلام التفت إلى الناس وسأل: أين المتصدق هذه الليلة؟ تخيل، أين المتصدق هذه الليلة؟ لم يكن أحد. فقال: أين المتصدق؟ مرة ثانية: فليقم. فقام إليه علبة وأسر إليه في أذنه، أخبره بما كان من ليلته بالأمس، فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفسي بيده كتبت في الزكاة المتقبلة. الله أكبر. استحق علبة ابن زيد رضي الله عنه برغم فقره الشديد أن يكون من كبار المتصدقين الذين تقبل الله عز وجل منهم صدقاتهم. أصبح علبة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه من عمالقة الإيمان الذين يقودون الأمة إلى كل مجد وعز وشرف رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم إخواني من شدة إعجابه بهذه الطائفة العملاقة من المؤمنين والتي لا تملك شيئا في يدها، هذه الطائفة ظلت في فكره صلى الله عليه وسلم في كل مشوار تبوك. راح تبوك مشوار طويل ورجع تاني من تبوك وهو داخل على المدينة المنورة منسهمش. قال لأصحابه، يتكلم عن أولئك الصادقين الذين ما استطاعوا أن يخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله وهم يتمنونه بصدق، قال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه. سبحان الله، حبسهم العذر. هذا الكلام يا إخواني يعطي إشراقة أمل لكل من حيل بينه وبين الجهاد في سبيل الله لأي سبب، لكن يتمنى بصدق فيصل فعلا إلى درجة المجاهدين في سبيل الله. يصبح الجيش المجاهد كلما خطى خطوة في سبيل الله يوضع له وهو في مدينته وهو في بيته يوضع له من الأجر مثلما يوضع للجيش المجاهد في سبيل الله. سبحان الله، بل قد يصل إلى درجة الشهداء في سبيل الله. تخيل. روى مسلم والنسائي وابن ماجه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هو ده الإسلام يا إخوان. الإسلام مش دين الأغنياء فقط، كل إنسان ممكن يساهم، حتى المعدم الفقير اللي ما عندوش يصبح كالمنفق في سبيل الله، كالعظيم نفقة في سبيل الله، إذا أخلص لله عز وجل نيته أنه إن كان معه مال فسينفقه في سبيل الله، رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي حاجة مهمة عايز أقولها، وهي أن طبقة عمالقة الإيمان هذه لم تكن من الرجال فقط، بل أتت بعض النساء من عمالقة الإيمان بحليهن وبكل ما يملكن لتجهيز الجيش المسلم، مع أنهن لسن مكلفات بالجهاد في سبيل الله، ولكن لقوة إيمانهن فهن يعتبرن أنفسهن مسؤولات عن قضايا الأمة، ولذلك كن فعلا من عمالقة الإيمان. دي كانت الطبقة الأولى، برزت بوضوح عند أزمة تبوك طبقة عمالقة الإيمان، من أهم الطبقات أو هي أهم الطبقات في المجتمع المسلم. الطبقة الثانية هي طبقة عموم المؤمنين. إذا كانت الطبقة السابقة هي طبقة القادة في الخير، فهذه طبقة الأتباع في الخير أيضا. هؤلاء هم أصحاب الفطرة السليمة، أصحاب الأخلاق الحميدة، الروح الإسلامية النقية. هؤلاء يستجيبون لنداء الجهاد دون تردد، يتحركون دون تكاسل، يرفعون راية الحق ما دام قد طلب منهم ذلك. هذه هي الطبقة الرئيسية في الأمة المنتصرة الممكنة. هذه الطبقة وإن كانت تأتي خلف طبقة عمالقة الإيمان، إلا أنها عماد الدولة وكيانها الرئيسي وعموم الناس، وفيهم خير كثير وأمل كثير. نعم هم ليسوا قادة الناس ومحركيهم، ولكن ليس كل الناس أبا بكر أو عمر. قادة الناس ماذا يفعلون بغير شعوبهم وجنودهم؟ أي قيمة لقائد متميز إن كان شعبه فاسدا؟ والعكس كذلك، لا قيمة لشعب متميز إن كان قائده فاسدا. لذلك من سنة الله عز وجل أن الحكام يكونون على شاكلة شعوبهم، والشعوب تكون على شاكلة حكامها. الشعب الطيب يحكمه قائد طيب، والشعب الفاسد لا يفرز إلا حاكما فاسدا. عموم الناس تولد على الفطرة، تولد على حب الله عز وجل وحب الدين حبا فطريا، وهذا الحب مزروع تلقائيا في قلوب عامة العباد، لكن تأتي عوامل التربية والبيئة لتغير من طبائع الناس. كما أن الطفل يولد على الفطرة ثم يتغير حسب تربيته، كذلك الشعوب، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كذلك الشعوب يا إخوان. بسهولة يستطيع الحاكم الصالح أن يحول شعبه إلى شعب صالح طيب، لأن عموم الناس في فطرتها الخير وفي نفوسها سياق طبيعي للفضيلة، لكن المؤثرات الخارجية تخرجهم عن جادة الطريق. وظيفة الحاكم هي قمع المؤثرات الخارجية الفاسدة التي تسبب انحراف الناس، تغير الفطرة. القائد الذي لا يستطيع أن يمنع المفاسد والشرور والمعاصي والظلم والبغي هو قائد لا يستحق القيادة، لا ينبغي له أن ينال شرف الإمارة. عليه أن يترك الأمر لمن يصلح البلاد والعباد. أمثلة القادة الذين غيروا شعوبهم في وقت قليل في التاريخ كثيرة جدا، منهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، صلاح الدين الأيوبي، قطز، ألب أرسلان، محمود الغزنوي، يوسف بن تشفين، عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن الناصر، محمد الفاتح، وغيرهم وغيرهم. وقبل كل هؤلاء معلمهم ومعلمنا وقدوتهم وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حرك بواعث الخير الموجودة أصلا في داخل نفوس العموم من الناس، فاستجابت لدعوة الحق وآمنت وتحركت وجاهدت وضحت وسعدت بذلك في الدنيا والآخرة. ومش مطلوب على فكرة من القائد الصالح أن يجعل شعبه كله من عمالقة الإيمان، ولا يستطيعه، لكن المطلوب منه أن يجعل قلوب العموم من شعبه تميل إلى الحق، أن يجعل قلوب العموم تحب الخير، تقبل به وتتمناه، تطيع الله عز وجل فيما أمر. من هؤلاء العموم سيخرج له قليل من عمالقة الإيمان، وهؤلاء العمالقة سيحركون الآخرين ويقودونهم، وبذلك تسير البلاد من وضع سيء إلى وضع حسن، ومن وضع حسن إلى أحسن منه، وهكذا. من كلامنا اللي فات نقدر نستنتج كيف تقوم الأمم وتبنى. الأمر يبدأ بمرب مخلص يربي مجموعة مختارة على الإيمان والعمل الصالح، يزرع فيهم الفكرة التي من أجلها ستقوم الأمة، ثم يتزايد هذا العدد الذي يربيه قائدهم، ولكن يبقون في عداد القليل بالنسبة لعموم الناس، وهؤلاء هم طبقة عمالقة الإيمان. ثم يأذن رب العالمين بالتمكين لهذا القليل بعد مراحل متعددة من الابتلاء والاختبار، ويأتي التمكين كما رأينا في دروس السيرة بصورة لا يتخيلها عمالقة الإيمان، ومن طريق لا يتوقعونه. فإذا مكنوا في الأرض فإنهم يستطيعون بفضل الله عز وجل أن يغيروا معظم العموم، يغيروهم من الشر إلى الخير، ومن الفساد إلى الصلاح. وعادة ما يكون هذا التغيير سريعا، الجهد كل الجهد والوقت كل الوقت يكون في تربية طبقة عمالقة الإيمان. أما طبقة عموم الشعب فإنها تربى في وقت سريع، وكما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وهكذا تقوم أمة الإسلام، مربي يربي عمالقة إيمان، ثم ابتلاء، ثم تمكين، ثم تربية سريعة لعموم الناس. يبقى دولت طبقتين من أهم الطبقات في الأمة الإسلامية، طبقة عمالقة الإيمان وطبقة عموم المؤمنين الصالحين وفي كل الخير. وهاتان الطبقتان هما اللتان جاءتا في قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا هم طبقة عمالقة الإيمان، والذين أنفقوا من بعد الفتح والتمكين وقاتلوا هم طبقة عموم المؤمنين. وعلى الرغم من أن كلتا الطبقتين على خير، وعلى الرغم من أن كلتا الطبقتين موعودتان بالحسنى، إلا أنهما لا يستويان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى دولت طبقتين من طبقات المجتمع المسلم. الطبقة الثالثة في المجتمع المسلم الصالح هي طبقة من المؤمنين الصادقين، ولكن من الذين غلبتهم شهوتهم، انتصر عليهم شيطانهم في لحظة فأقعدهم عن أمر الله عز وجل مع إيمانهم به. هؤلاء من المؤمنين، بل أحيانا يكونون من طبقة عمالقة الإيمان. لكن كل إنسان يخطئ يا إخوان، كل إنسان يقعد ويفتر ويكسب. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم على الإطلاق هكذا، كل الناس يخطئ ويعصي إلا المعصومين فقط من الأنبياء والمرسلين. هؤلاء المخطئون قد يقعدون عن الجهاد في سبيل الله في وقت تعينه، ليس إنكارا لأهميته وليس استهزاء بالتشريع، ولكن لحظة من لحظات الضعف البشري المتوقع. وكلما ارتفع مستوى التربية في المجتمع وكلما حرصت القيادة على أخلاقيات ومبادئ وقيم الأمة قلت أعداد هذه الطائفة الثالثة، طائفة المؤمنين القاعدين مؤقتا، أو طائفة المؤمنين المتخلفين عن الجهاد بدون عذر سائغ. مهما كان إخواني وإخواتي مستوى التربية راقيا ومتميزا، لابد أن توجد هذه الطائفة. يستحيل حقيقة أن يوجد مجتمع إسلامي مهما كان بدون هذه الطائفة. لو كان هناك إمكانية لوجود مثل هذا المجتمع الخالي تماما من معصية بين صفوف المؤمنين، لكان هذا المجتمع هو مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا يستحيل فعلا، لأن البشر ليسوا ملائكة، ولا يطلب منهم أن يكونوا ملائكة، ولكن يطلب منهم أن يتوبوا بسرعة إذا أذنبوا، وأن يشعروا بغصة في حلوقهم وألم في قلوبهم عند ارتكاب الذنب. والكلام ده بيمهد بعد كده للتوبة، لكون التربية سبحان الله كانت متميزة فعلا في أيام تبوك، بل مبهرة، فإن أعداد هذه الطائفة قلت إلى درجة لا يتصورها إنسان. عارفين قد إيه المتخلفين من المؤمنين الصادقين؟ تخلف عن الرق ثلاثة بس، سبحان الله، من أصل 30,000 مجاهد. متخيل؟ أقل نسبة تخلف عن الجهاد في العالم كله بين صفوف المؤمنين بفكرة معينة. هؤلاء الثلاثة هم من طبقة عمالقة الإيمان، خلي بالك، الذين سبقوا بإيمانهم وجهادهم وعملهم الصالح، لكنها كانت هفوة لم تتكرر، غلطة لم يعتدوا عليها، ذنب تابوا منه سريعا. هؤلاء الثلاثة كانوا كعب بن مالك رضي الله عنه، ومرارة بن الربيع رضي الله عنه، وهلال بن أمية رضي الله عنه. أقعدهم النظر في أموالهم والتسويف في أمر الخروج للجهاد. ومحدش يقول يريتهم خرجوا عشان تبقى نسبة الخروج بين الصف المؤمن 100%، لأنه زي ما قلنا هذا مستحيل. لو خرج هؤلاء لقعد غيرهم، وهذه رحمة من رب العالمين بنا يا إخواني يا أخواتي. ليه بقول رحمة؟ عشان لما نشوف أحداث السيرة بعد مرور مئات السنين، الصف المؤمن يلاقي ليه قدوة في كل موقف. ممكن يحصل في يوم من الأيام أن واحد فينا يتخلف عن الجهاد لسبب أو آخر، الدنيا ما انتهتش، عنده فرصة تاني يرجع، عنده فرصة تاني يتوب، عنده فرصة تاني يخدم الإسلام والمسلمين. ما تقبش كارثة نقف أمامها مكتوف الأيدي. السيرة النبوية يا إخواني وأخواتي صيغت بعناية، رسمت بقدرة إلهية عجيبة ليحدث فيها كل ما يحدث في الأرض وإلى يوم القيامة. وبالتالي نرى تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المواقف، ونقدر نتأسى به صلى الله عليه وسلم، ولتتحقق الآية الكريمة الشاملة الجامعة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى دول ثلاث طوائف مؤمنة برزت وبوضوح في أزمة تبوك، وهي موجودة بدرجات متفاوتة في أي مجتمع مسلم: طبقة عمالقة الإيمان، وطبقة عموم المؤمنين الصادقين، وطبقة المؤمنين المتخلفين عن أمر الله بصفة مؤقتة. تقل أو تزيد نسبة كل طبقة حسب طريقة التربية ومستوى الفهم عند الجيل. يبقى دول ثلاث طبقات من طبقات المجتمع المسلم. يا ترى هم دول بس؟ لا، في طبقتين فضلين في منتهى الخطورة. الطبقات الثلاث السابقة هي طبقات مسلمة مؤمنة، والطبقتين اللي فضلين هما طبقتان مسلمتان ولكن للأسف منافقتان، ولا بد من وجودهما. ليس هناك دولة مسلمة في الأرض بغير منافقين، مهما بلغت درجة التربية ومهما ارتفعت درجة تطبيق الشرع. وجدوا في أيام رسول الله السلام، ووجدوا بعد أيامه، وهم معنا في زماننا، وسيبقون إلى يوم القيامة. المنافقون طبقة خطيرة جدا، لعلها أخطر من طبقة الكافرين ظاهر الكفر، عشان دول طبقة في ظاهرها مسلم يا إخواني يا أخواتي، يتكلمون بكلام المسلمين، يتوجهون إلى قبلتهم، ولكنهم يبطنون الكفر بالله والكراهية للإسلام، ويخططون ويدبرون ويكيدون لهدم دعائم الدين. المنافقون هؤلاء ينقسمون إلى طبقتين: طبقة عموم المنافقين مقابلون لدرجة عموم المؤمنين في الناس المؤمنة الصادقة، طبقة عموم المنافقين الذين يتأثرون بقول غيرهم ويسمعون أوامر أسيادهم فيصبحون صوتا في يد الجلاد، يصبحون عصا في يد الظالم، تصبحون قلما في يد المزور. هذه طبقة خطيرة جدا جدا وكثيرة. الطبقة الثانية هي طبقة شديدة الخطورة، شديدة الخبث، وهي طبقة مرضة المنافقين. هم الذين يقودون حملات التشكيك في الدين، يتزعمون فرق المنافقين الضالة التي تضمر الشر، كل الشر للإسلام والمسلمين. هؤلاء أخبث فعلا من الكفار والشياطين. لذلك قال الله عز وجل في حقهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هم أسفل طبقات المجتمع وأسفل طبقات النار. لكون هذه الفرقة يا إخواني المنحرفة من البشر، طبقة المنافقين أو فرقة المنافقين، موجودة في كل زمان، فإن الله عز وجل لم يشرع لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يصرح بأسمائهم لعموم المؤمنين. ليه الكلام ده؟ علشان بعد كده رسول الله صلى الله عليه وسلم هيموت وينقطع الوحي، يبقى لازم في وسيلة تانية نعرف بها المنافقين. لذلك فإن الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم قد وضح في الكتاب والسنة الصفات والعلامات التي يتصف بها هؤلاء، لكي يتعرف المؤمنون على المنافقين في كل زمن، لا يعتمدون على الوحي الذي سيغيب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة. هذه الصفات تمتلئ بها صفحات القرآن الكريم وتكثر في أحاديث الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم. من صفاتهم أنهم يعتدون على الكذب في كل صغيرة وكبيرة، ومن صفاتهم أنهم يستأذنون في عدم المشاركة في كل عمل يخدم الإسلام والمسلمين، يعتذرون عن الجهاد، عن العمل، عن قول الحق، عن الدعوة، عن الإصلاح، عن أي شيء في مصلحة. من صفاتهم إثارة الفتن بين صفوف المؤمنين لينشب بينهم الصراع والضغينة. من صفاتهم أنهم يفرحون إذا أصاب المسلمين مصاب أو أذى، ويحزنون إذا حصل المسلمون خيرا. من صفاتهم أنهم يتكاسلون عن الصلوات. من صفاتهم أنهم لا يصلون الفجر ولا العشاء في جماعة. من صفاتهم أنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون. هم شديد البخل في الإنفاق على أمور الإسلام مع كونهم كثير الإنفاق على لهوهم ولعبهم. من صفاتهم أنهم دائم السخرية من الملتزمين بالدين. من صفاتهم أنهم يتحدثون بغير أدب ولا توقير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صفاتهم أنهم يكرهون وأحيانا يسبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. من صفاتهم أنهم يحبون للفاحشة أن تشيع في الذين آمنوا. من صفاتهم أنهم ينهون الناس عن كل معروف ويثبطونهم عن فعل كل خير. من صفاتهم أنهم يأمرون الناس بفعل المنكر ويشجعونهم على المعاصي. من صفاتهم أنهم يخلفون الوعد وينقضون الميثاق. من صفاتهم أنهم يفجرون في الخصام والشقاق. من صفاتهم أنهم يخونون الأمانة. من صفاتهم أنهم يتحالفون مع أعداء الأمة ضد إخوانهم المسلمين. من صفاتهم أنهم يتشبهون بالكفار ويفخرون بذلك ويستحيون من الانتماء إلى أمة الإسلام وإلى المسلمين. من صفاتهم أنهم يكثرون من الخطب الرنانة التي تحمل معاني عظيمة جدا وأخلاق رفيعة، ولكن لا يفعلون منها شيئا. يتحدثون عن الأمانة وعن الشرف وعن الإصلاح وعن الحرية وعن العمل وعن الشورى بل وعن الجهاد، ولكنهم لا يفعلون من ذلك شيئا أبدا. من صفاتهم أن ذكر الله عز وجل لا يأتي على ألسنتهم إلا قليلا. من صفاتهم أنهم لا يحتكمون إلى كتاب الله عز وجل إلا إذا كان سيحكم لهم، فإن كان سيحكم لغيرهم رفضوا حكمه. من صفاتهم أنهم يفرون في المعارك وعند الأزمات. من صفاتهم أنهم يظهر عليهم الهلع الشديد والرعب الدفين عند أول احتمال لحرب أو أول توقع لغزو، وذلك لشدة جبنهم وضعف يقينهم. من صفاتهم أنهم يتوقعون دائما أنهم مقصودون بالحديث عند الحديث عن الأشرار والمنافقين، لعل كلامك عام ولكنهم يحسبون كل صيحة عليهم. من صفاتهم أنهم دائما يتهربون من المسؤولية وينسبون الأخطاء إلى غيرهم. من صفاتهم أنهم يمدحون دائما أصحاب السلطان، فإن ترك السلطان منصبه انقلبوا بألسنتهم عليه. من صفاتهم تضارب الأقوال لأنهم كثير الكذب فلا يعرفون ماذا قالوا قبل ذلك وبماذا وعدوا. من صفاتهم أنك إذا أعطيتهم صاروا أصدقاء لك وأحبابا لك، وإن منعتهم لسبب أو آخر انقلبوا عليك ونسوا ما فعلتهم المعروف. من صفاتهم أنهم يقطعون أرحامهم ولا يحفظون حقا لوالد ولا لأخ ولا لابن ولا لعشيرة. ومن صفاتهم أنهم يكثرون من الحلف لأنهم يعرفون أن الناس لا يصدقونهم فيقسمون ببساطة على الكذب ويحلفون بالله دون اكتراث. لو عدت دولك هتلاقيهم 30، فهذه 30 كاملة. أنا عايزك ترجع تاني تسمعهم مرة واثنين وثلاثة وتفتش كويس في نفسك، اوعى تكون فيك واحدة منهم. إياك أن يكون في قلبك صفة من صفات المنافقين ولو صفة واحد من 30 صفة دولت، وجايز تلاقي أكتر وأكتر لما تفتح القرآن الكريم وتغوص بين صفحات السنة المطهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن تلاقي كتير جدا من الصفات. إياك أن تكون فيك صفة واحدة من صفات المنافقين، الواحدة بتسحب التانية، ثم يجد الإنسان نفسه في عداد المنافقين ونعوذ بالله من ذلك. هاتان الطبقتان من المنافقين كانوا في منتهى الوضوح عند المسلمين. صفات الكتير قوي ديت اللي موجودة في الكتاب والسنة وضحت صورة كل منافق عند المسلمين، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم بالوحي، يعني باليقين عارف إن هذا من المنافقين. ومع ذلك إخواني خلي بالك بقى، لم يقم حدا أو يلقي عقوبة على منافق علم أنه منافق بصفته أو عن طريق الوحي، ليعلمنا أن نعامل الناس على الظاهر، نترك القلب لله عز وجل، لكن في نفس الوقت عرفنا بصفاتهم عشان ناخد جانب الحذر في التعامل معهم. لا نثق بوعودهم، لا نبني أحكاما على آرائهم، لا نأمن جانبهم، لا نصدق تحليلاتهم. الأمر كما قال الله عز وجل في إيجاز معجز، هم العدو نعمل معهم إيه؟ فاحذرهم. جعل الله عز وجل العدو بالتعريف هكذا بالألف واللام وكأنه ليس هناك عدو غيرهم، قال هم العدو فاحذرهم. هذا هو نهجه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المنافقين في كل حياته، يحذر المنافقين ولكن لا يجري الأحكام إلا على الظاهر. ماذا فعل المنافقون في أزمة تبوك؟ الطبقتين دول عملوا إيه؟ أولا قرروا جميعا التخلف عن الجهاد سواء بالمال أو بالنفس. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. حاجة تانية، لم يترك هذا التخلف أي ألم في قلوبهم ولا أي حزن في مظهرهم، بل على العكس كانوا سعداء جدا جدا بهذه المعصية. ملأ السرور بجريمتهم قلوبهم إلى الدرجة التي قال الله عز وجل في حقهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. حاجة ثالثة، لم يكتفوا فقط بالتخلف ولا بالفرح بهذا التخلف، ولكن بدأوا يثبطون المؤمنين الصادقين عن الخروج. استخدموا في ذلك دعايات شتى، استخدموا وسائل متعددة، وذلك مثل قولهم وقالوا لا تنفروا في الحرب، الجو حر شديد، وقالوا لا تنفروا في الحرب، ومثل قولهم للصحابة أتحسبون جلاد بني الأصفر، بني الأصفر هم الرومان يعني، كقتال العرب بعضهم بعضا، والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال. حاجة الرابعة، كان موقفهم من المؤمنين الذين أنفقوا في سبيل الله كان موقفا شديد الخبث. هم يطعنون في كل المتمسكين بالدين مهما كان فعلهم. إذا أتى غني من المسلمين بمال قالوا إنما أنفقه رياء، وإذا أتى فقير بمال قليل بحسب قدرته سخروا منه وسخروا من قلة عطائه واستهزأوا به. قال الله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. اللي أنفق كثير بيسخروا منه واللي أنفق قليل بيسخروا منه. الحاجة الخامسة، تجاوز فعلهم ذلك وبدأوا يبحثون عن أدلة شرعية أو يوهمون الناس أنها شرعية للتخلف عن الجهاد ولإثارة الشبهات بين المسلمين، زي ما فعل الجد ابن قيس من بني سلمة رفض الخروج إلى تبوك لقتال الروم بزعم أنه يحب النساء ونساء الروم جميلات ويخشى أن يفتن بهن، فادعى أنه من ورعه وتقواه وتقييمه للأضرار اختار في زعمه أخف الضررين هو التخلف عن الجهاد ليحمي نفسه من فتنة النساء، ورع. وفيه نزل قول الله عز وجل: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وده كلام خطير جدا يا إخواني، لأن كتير جدا المنافقين يستخدمون قال الله وقال الرسول في إثناء المجاهدين في سبيل الله عن جهادهم، ولازم المؤمنين يخلوا بالهم من الكلام ده. حاجة السادسة: إن منهم من قام بخطة أشد خبثا من ذلك، وهي أنه قرر الخروج مع الجيش لمسافة ما ثم يرجع من منتصف الطريق لعله يسحب معه عند الرجوع عددا من المسلمين الصادقين، زي ما عمل عبد الله ابن أبي بن سلول، وعمل الكلام ده قبل كده زي ما شفنا في غزوة أحد وكرره تاني في تبوك. حاجة السابعة: أشد المنافقين شرا قرروا الخروج فعلا مع المسلمين إلى آخر المطاف لبث الفتنة طوال الرحلة للكيد للمسلمين في كل مراحل القتال والكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدر ما استطاع. بنلاحظ في الكلام اللي قلناه قبل كده أن المنافقين كانوا يحاولون الالتزام بالقانون العام في الظاهر، لا يتخلفون عن الجهاد إلا باستئذان عشان يوهموا الجميع أنهم لا يزالون مسلمين منقادين تماما لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله كان يأذن لهم بالقعود لأنه مقتنع تمام الاقتناع أنه لن يجاهد إلا من راغب حقيقة في الجهاد، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى عاتبه في ذلك، قال سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لو أن صلى الله عليه وسلم رفض أن يأذن للمنافقين لقعدوا برغم الرفض، وهنا كانت ستكشف أوراقهم للمسلمين فيعلم المسلمون أمرهم عن بينة. يبقى ده كان وضع المنافقين في أزمة تبوك، ومع كل الأضرار اللي قلناها إلا أنه يبقى أشد خطر لهم هو تغيير قناعة المسلمين الصادقين بفكرتهم. تخيل قد يصل الأمر إلى أن يطيع بعض المؤمنين كلام المنافقين ظنا منهم أن هذا هو الصواب. في ذلك يقول الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا اضطرابا وضعفا وخورا وجبنا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. بعض المؤمنين لا يستمع فقط إلى كلام المنافقين بل يكثر السماع. سماعون، أتت الكلمة بصيغة المبالغة تفيد كثرة السماع، وليس ذلك لضعف يقين أو لشك في القلب، ولكن لقوة الشبهة ومهارة الصياغة وحلاوة اللسان وبلاغة القول. قد يقع المؤمنون الصادقون بسبب هذه الشبهات في أخطاء جسيمة، قد يقعون في كبائر عظيمة ما كانوا يتخيلون أبدا أن يقعوا فيها في يوم من الأيام، لكن أحيانا للقول فعل السحر في الإنسان. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وإن من البيان لسحرة. يبقى قصة المنافقين في الدولة الإسلامية قصة خطيرة فعلا، أثرهم ممكن تبقى جسيمة على المجتمع المسلم. ومع ذلك لا يجب أن يحزن المؤمن إذا شاهد كثرة المنافقين في زمن من الأزمان، إذا شاهد تبجحهم وظهورهم في وسائل الدعاية والإعلام والكلام بشكل فاضح معلن. هذا يا إخواني والله يحمل خيرا عظيما. زي الكلام ده، من هذا الخير أنه يكشف أوراقهم، يظهر نياتهم المختفية في صدورهم فيحذرهم المسلمون. من هذا الخير أيضا أن ظهورهم بكثافة دليل على قوة الأمة الإسلامية، دليل على صلابة الأمة الإسلامية. الدولة الضعيفة كما ذكرنا قبل ذلك لا تنافق، ولكنهم ينافقون الدولة القوية. إذا رأيت هناك كثرة في المنافقين فاعلم أن الإسلام بخير، واعلم أن قوته قد بلغت حدا يدفع الآخرين إلى نفاق المسلمين. ده كان الوضع في أزمة تبوك. تميز الصف بوضوح إلى هذه الطبقات الخمس التي يتألف منها أي مجتمع مسلم في أي زمان وفي أي مكان، ولكن بنسب متفاوتة زي ما قلنا: طبقة عمالقة الإيمان، طبقة عموم المؤمنين، طبقة المؤمنين المتخلفين عن الجهاد بصفة مؤقتة، طبقة عموم المنافقين، وأخيرا طبقة مرضة المنافقين. وبرغم كل معوقات المنافقين إلا أن الجيش العملاق بفضل الله تجهز 30,000 مقاتل مسلم، أكبر جيش إسلامي حتى هذه اللحظة. وخرج هذا الجيش بالفعل إلى تبوك في رجب سنة 9 من الهجرة. ترى ماذا فعل هذا الجيش العملاق في طريقه من المدينة المنورة إلى تبوك؟ وترى ماذا فعل الرومان هناك في أرض تبوك؟ وترى ما هي الآثار العظيمة التي تحققت من وراء هذه الغزوة العظيمة، غزوة العسرة أو غزوة تبوك؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله وغيره في الدرس القادم، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.